إن أحسنتم للتي هي أقوم لهم أجرا كبيرا. وجعلنا الليل

Oh!

تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Oh, يا ذاك المولى لا تنيل

ولا تقف ما ليس لك به فسوف يحاسب حساب